صلواتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قانون الأحوال الشخصية في ميزان الشريعة الإسلامية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وتعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر المحددة التالية: أولا، قوامة الرجل لسعادة الأسرة. ثانيا، وللمرأة مكانة عليا. ثالثا، قانون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. وأخيرا، كيف تسعد البيوت. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فإن الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان. والله أسأل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، قوامة الرجل لسعادة الأسرة. أيها الأحبة الكرام، إن الإسلام العظيم يقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر النبيلة الراقية الرقيقة الطاهرة النظيفة التي تنبني على السكن النفسي والبدني والمودة والرحمة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية، ومن ثم فبيت الزوجية مملكة إيمانية. الزوجة في هذه المملكة ملكة كريمة متوجة على عرش العفة والحياء، فهي قرة العين وشريكة الحياة ورفيقة الدرب. والرعية في هذه المملكة هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزينة الحياة الدنيا، هم الأولاد. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أما الزوج فهو ملك هذه المملكة الأول، هو المسير لشؤونها، هو المدبر لأمرها، هو المسؤول عنها مسؤولية كاملة أمام الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وذلك بما جعل الله له من قوامة في قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي قوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولكن ليس القوامة إنفاقا ماديا فحسب، كلا، بل هذا من القوامة، وإنما القوامة للرجل تتضمن من معاني الانفاق الانفاق للوقت، من الانفاق للوقت والتربية والشعور والعواطف النبيلة والكلمات الرقيقة والنصح والتوجيه والارشاد والعون للزوجة والاولاد على طاعة الله، فضلا عن النفقات المادية فهي صورة من صور القوامة وجزء من اجزائها، وإلا فإن القوامة بمعناها الشامل إنما هي المسؤولية الكاملة عن الزوجة والأولاد أمام الله جل جلاله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ستسأل عن كل حياتك في بيتك وفي خارج بيتك، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابو داود والترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. فالقوامة مسؤولية كاملة امام الله عز وجل عن اسعاد واكرام الزوجة والاولاد. فقوامة الرجل على المرأة ليست اهدارا لكرامة المرأة، وليست اسقاطا لمكانة المرأة، وليست الغاء لشخصية وانسانية ووجود المرأة، كلا، بل ان القوامة للرجل على المرأة سبيل لإسعادها، سبيل لتكريمها، سبيل لتشريفها. وإن شذ بعض الرجال عن الفهم الحقيقي لمعنى القوامة فإن هذا لا يقدح في شرع الله جل جلاله. فشتان بين زوج صالح تقي يعرف معنى القوامة ويعرف قدر الزوجة ويعرف مكانتها، وبين زوج ظالم شقي شتان بين زوج يقول في حق امرأته: إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، وبين زوج صالح تقي يقول في حق امرأته وزوجته في الحلال الطيب: إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. فشتان بين مسلم تقي يعرف حقيقة القوامة ومكانة المرأة، وبين زوج ظالم شقي يهدر كرامة المرأة ولا يعرف لها حقا ولا يمتثل فيها أمرا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القوامة سبيل لسعادة الأسر وسبيل لسعادة البيوت، وقد شاء الله جل جلاله أن يجعل لكل فصيل من فصائل الخلق على ظهر الأرض مسؤولا وقائدا في كل فصائل الخلق في الأرض، وشاء الله أن يجعل الزوج قائدا في البيت مسؤولا بقوامته امام الله تبارك وتعالى عن اسعاد البيت وعن اصلاح البيت في الدنيا، ومسؤول عنه بين يدي الله في الآخرة. وللمرأة مكانة عليا بمثابة التقدمة المهمة لموضوعنا الخطير الذي أود أن أركز الحديث فيه اليوم بإذن الله جل وعلا. وللمرأة مكانة عليا. نعم أيها المسلمون، لقد علم أعداء الإسلام أيها الإخوة وأيتها المسلمات الفاضلات، وأتمنى لو أسمعت كل مسلمة على وجه الأرض مثل هذا الكلام اليوم، أقول لقد علم أعداء الإسلام أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها في الليل والنهار لشل حركتها وللزج بها في مستنقع الرذيلة الآثم العتر. عز على أعدائنا أن تجود المسلمة على أمتها من جديد بخالد بن الوليد أو بصلاح الدين أو بالعلماء الربانيين العاملين أو بالأبطال المجاهدين الفاتحين، فراحوا يخططون لها لإنزالها من على عرش حيائها بدعاوى لا تظلها الغبراء، بدعاوى يغني فسادها عن افسادها ويغني بطلانها عن ابطالها. ولذلك وانتبهوا جيدا ايها الاحبة، لن يرفع اعداؤنا جيوشهم العسكرية من فوق ارضنا إلا بعدما اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم، ولقبوا هذا الجيش الفكري بأضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين والمثقفين والمتنورين الى اخر هذه الالقاب الضخمة، تلك الالقاب التي تغطي جهلة اي جهل هذا الصنف وتستر انحرافه وتنفخ فيه ليكون شيئا مذكورا للي اعناق الناس الى فكرهم الخبيث العفن لي. كل هذا لا يجعل من علمهم من جهلهم علما، ولا من فجورهم تقوى، ولا من بعدهم عن الحق قربة، فهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات فراغ، ومكمن الخطر أن من بين هؤلاء من أفراد هذا الجيش الفكري رجال ونساء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وتزداد المصيبة والفجيعة إذا علمنا أن من بين هؤلاء من ينتسبون إلى العلم الشرعي، ممن يزورون للباطل واهله اقوالا عرجاء من حيث يشعرون او لا يشعرون، من حيث يشعرون او لا يشعرون، ممن اصيبوا بهزيمة نفسية قاتلة امام هذه الحرب الشرسة المعلنة على توادف الاسلام، تلك الحرب التي نجح اعداؤنا في الخارج والداخل في ان يشعلوا نارها وان يوهموا بعض المنافحين والمدافعين عن الاسلام بان للمرأة في الاسلام بالفعل قضية، نجحوا في ذلك في ان يوهموا البعض ان للمرأة في الاسلام قضية يجب ان ينتصر لها، بل واقتنع الاخرون بان المرأة في الاسلام ظلمت وبانها في بلاد المسلمين مهانة، شق مهملة، رئة معطلة، الزوج سجان قاهر، القوامة سيف مرفوع على رقبتها، الامومة تكاثر حيواني، البيت سجن مؤبد، الى اخر هذه الدعاوى الخطيرة التي اوهم بها البعض واقتنع بها البعض، وانطلق العلماء والدعاة ممن اصيبوا بالفعل بحالة من الهزيمة النفسية، انطلقوا للدفاع عن هذه الشبهات من وجهة نظرهم، من منطلق ان الاسلام بالفعل متهم وهو موجود في قفص اتهام اسود، ويحتاج الى المحامين والى هيئة دفاع قوية صادقة لتدافع عنه. وكان من الواجب على هؤلاء ان يعلموا علم اليقين برؤوس بعزة واستعلاء، وان يرفعوا رؤوسهم لتعانق كواكب الجوزاء، وان يرددوا على اسماع الدنيا كلها قول الله لنبيه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلتعلم الدنيا ان المرأة ما كرمت وما استردت كرامتها ولا مكانتها ولا طهرها ولا عزها الا في شرع ربها ودين نبيها صلى الله عليه وسلم. اقرأ التاريخ فليقرأ المكذبون المرجفون تاريخ المرأة، ليقفوا على تكريم الاسلام للمرأة. المرأة عند الاغريق، عند الرومان، عند الهنود، عند اليهود، بل عند النصارى، بل عند العرب في الجاهلية قبل الاسلام، كانت المرأة جرثومة لا تستحق حتى الحياة. اقرأ معي قول الله: واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، فجاء الاسلام ليرفع قدرها، ليطهرها، ليعلي شأنها، ليعلي مكانتها، فجعلها الاسلام العظيم صنو الرجل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد وبعض اصحاب السنن من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال: انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال، بل لقد جعل الاسلام بر الامهات مقدما على بر الاباء. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا سأل المصطفى: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. فجعل الاسلام بر الامهات مقدما على بر الاباء، بل وكرم الاسلام المرأة زوجا اي زوجة، فقال عليه الصلاة والسلام كما ذكرت آنفا في صحيح مسلم حديث جابر: اتقوا الله في النساء، فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل ان المرأة في الشرق الملحد والغرب الكافر تعاني الان ما تعاني، وادعياء المدنية والتحرر في بلادنا يعلمون ذلك علم اليقين. المرأة في الشرق والغرب والله يتسلى بها ويستمتع بها، وهي فتاة شقراء جميلة حسناء، فاذا ما بلغت سن الشيخوخة يرمى بها في احدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت اليها ولا يؤبه لها على الاطلاق. التقيت بامرأة امريكية شرح الله صدرها للاسلام، ذكرت قصتها قبل ذلك لكنني احتاج اليها الان. تقول بعدما شرح الله صدرها للاسلام، واسألها انا اود ان اتعرف على شعورك بعد ان شرح الله صدرك للاسلام. فقالت المرأة الامريكية المسلمة: والله ايها الشيخ اتمنى ان اصرخ باعلى صوتي لتسمعني كل امرأة في امريكا انني اخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. وتخرج علينا المسلمة، بل ويخرج علينا بمعنى ادق من ينتسبنا الى الاسلام في مصرنا، في بلد الازهر، بلد العلم. وانا اقولها لله، لقد شرفت وغربت على وجه الارض، فوالله اقولها لله، وجدت ارض مصر من اخصب الارض التي جعلها الله في الارض لدينه ودعوته. في هذا البلد الطيب يخرج علينا من ينتسبنا الى الاسلام ويقولنا: اخيرا اكتشفنا ان الاسلام يسلب من المرأة كرامتها. انا لست مغاليا ولا مبالغا في لحظة اقولها، خرجت علينا استاذة دكتورة في افرازات عفنة من افرازات مؤتمر السكان وفي مقررات مؤتمر تحرير المرأة الذي اسميته يومها بمؤتمر انفلات المرأة، تخرج علينا استاذة دكتورة وتقول: لابد من الغاء قوامة الرجل على المرأة، واخرى لابد من الغاء العدة، وثالثة لابد من مساواة المرأة بالرجل في الميراث، ورابعة تقول بالحرف الواحد مجرمة، مجرمة، تقول بالحرف الواحد بانها تطالب بتعدد الازواج للمرأة الواحدة قياسا على تعدد الزوجات للرجل الواحد. وخامسة تقول بالحرف الواحد تلك الخبيثة المجرمة، تقول: لماذا لم يكن الله انثى؟ الى هذا الحد، الى هذا الحد. هل يريد هؤلاء المرأة طهارة؟ لا ورب الكعبة. يا مسلمة ايتها الام الفاضلة، ايتها الزوجة، ايتها الاخت، ايتها البنت، ايتها العمة، ايتها الخالة، انت عندنا درة مصونة، لؤلؤة مكنونة، لا تنخدعي. هؤلاء لا يريدون لك الطهر والعفاف، بل يريدون لك الخروج الى مستنقع الرذيلة الآثم العفن. الاسلام ما امرك بالحجاب، وما حرم عليك التبرج، وما حرم عليك السفر بغير اذن الزوج وبدون محرم، وما حرم عليك الاسلام الخلوة والاختلاط بالاجانب الا ليصون عرضك، الا ليصون شرفك، الا ليطهرك، الا لانك غالية، الا لانك لؤلؤ مكنون ودر مصون وجوهر وجوهرة ثمينة. يخرج علينا من ينتسبنا الاسلام بمثل هذا، ثم يخرج علينا الجميع من الرواد، من الرواد، من جيل الرواد، من الرجال والنساء، بقانون الاحوال الشخصية الجديد الذي لا يعلم حقيقته الى الان، رغم هذه الثرثرة الاعلامية الخطيرة، الذي لا يعلم حقيقته الى الان كثير من المسلمين والمسلمات. وهذا هو عنصرنا الثالث والمهم من عناصر اللقاء، القانون الجديد باطنه الرحمة وظاهره العذاب. اعرني قلبك وسمعك لتسمع العجب العجاب. قرأت مواد القانون مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، واتهمت فهمي أنا مرة بعد مرة، واتهمت نظري أنا مرة بعد مرة، وقرأت المواد قراءة متأنية، وجمعت تقريبا جل إن لم أقل كل ما كتب ونشر، لأقف مع مواد القانون وقفة عادلة منصفة. أسأل الله أن يرزقنا العدل والإنصاف. توقفت على خطر القانون وعلى خطر مواده التي قلما ينتبه إليها النبهاء فضلا عن عامة المسلمين، وأستطيع أن أبين لحضراتكم ذلك في نقاط محددة. أولا، أسجل للتاريخ وللدنيا ونبتغي بهذا التسجيل ابتداء وجه الله أننا نرفض كمسلمين رفضا باتا مطلقا أن تعرض أي مسألة شرعية في قرآن رب البرية وسنة سيد البشرية، نرفض رفضا باتا أن تعرض على مجلس الشعب أو على مجلس الشورى لتكون محلا للنقاش للرفض أو للقبول، لأننا لا نقبل شرعا لا عن مجلس الشعب ولا عن مجلس الشورى، بل لا نقبل الشرع إلا من الله ومن الصادق رسول الله. مرفوض أن تنقل بعض مواد الشريعة لتناقش في مجلس الشعب، مرفوض. كيف يناقش شرع الله المحكم؟ كيف؟ ومن العقول وما هي العقول التي تناقش شرع الملك؟ يعرض أمر شرعي كسفر الزوجة بغير محرم حتى ولو رفض النواب هذا القانون بعد ذلك، كيف يعرض للنقاش؟ كيف يعرض للنقاش؟ وينقسم النواب إلى فريقين، فريق يؤيد أن تسافر المرأة بغير إذن الزوج، وفريق وهو الأغلبية يرفض أن تسافر المرأة بغير إذن الزوج، وتزداد الفجيعة ويتحطم القلب حينما يقف شيخ الأزهر غفر الله لنا وله ليقول بعدما رفض المجلس قرار سفر المرأة بدون إذن زوجها، يقف شيخ الأزهر ليقول: لا مانع أن تتقدم الزوجة بطلب للقاضي إن منعها زوجها من السفر، بدلا من أن يتقدم الزوج بطلب لمنع زوجته من السفر ثم تتقدم الشرطة لمنعها كما لو كانت مجرما ممنوعا من السفر. أمر يحطم القلب ويمزق الفؤاد. ونبينا الصادق صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في البخاري ومسلم في أصح كتابين بعد كتاب الله، يقول الصادق محمد بن عبد الله من حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، فأنا مسافر للغزو في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: ولكن امرأتي خرجت حاجة الحجة للحج، فماذا قال المشرع صلى الله عليه وسلم؟ التفت النبي الصادق الطاهر الى هذا الزوج الغيور وقال له انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. والسؤال الذي يؤلم القلب، هل تعبدنا الله بكلام شيخ الازهر ام بكلام صاحب الجبين الازهر؟ هل تعبدنا الله بكلام شيخ الازهر ام بكلام صاحب الجبين الازهر؟ يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس، اي لا تكونوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي، اي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله او على قول وفعل رسول الله، فان من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي، ويدخل في الآية الكريمة دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. لا نأخذ دينا من مجلس شعر أبدا، ولا من مجلس شورى أبدا، ولو قتلنا وحرقنا لا نأخذ شرعنا إلا من ربنا ونبينا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال في شأن المنافقين، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا مانع لمجلس الشعب أن يسن لنا بعض القوانين التي تنظم حياة الناس في الأرض لا تصطدم أبدا مع شرع الله جل وعلا، أما أن يعرض على المجلس شرع لله ليكون أداة للنقاش فهذا لا بد ويجب أن يتبرأ منه كل مسلم على وجه الأرض، وأن تتبرأ منه كل مسلمة على وجه الأرض. ثانيا، لقد سلك واضع القانون سياسة خطيرة سميتها أنا بسياسة تكسير الموجة. لقد سلك واضع القانون سياسة خطيرة تسمى بسياسة تكسير الموجة. ماذا أقصد بذلك؟ أقصد أن وضع القانون عرضوا بعض المواد التي تتفق تماما مع الشريعة كمادة الخلع، وسأقف عندها الآن. عرضوا مادة من بين مواد القانون تتفق تماما مع الشريعة المطهرة، ثم عرضوا مادة أخرى تصطدم اصطداما مباشرا مع الشريعة المطهرة، ثم عرضوا بقية المواد، وركزت الأضواء والنقاشات على هاتين المادتين، على المادة التي تتفق مع الشريعة وعلى المادة التي تصطدم مع الشريعة. فثار النواب جزاهم الله خيرا واعترضوا على المادة التي تخالف الشريعة، ألا وهي مادة سفر المرأة بدون إذن الزوج. ثم تراجعت الحكومة وقالت نحن نرفض هذه المادة لأنها تصطدم مع الشرع. فسكن الناس واطمأنوا لتمرر بقية المواد على حين غفلة. انتبه، هذه سياسة تكسير الموجة، تمرر في هذا مواد أخرى خطورة في غاية الخطورة لم ينتبه إليها ولم تناقش ولم يسلط عليها بمعنى أدق الضوء الإعلامي المكثف المركب. وانتبهوا معي، من أخطر هذه المواد تلك المادة التي تقول بالطلاق العرفي، مادة من مواد القانون وبمعنى أدق كما قال بعض المستشارين المتخصصين التطليق العرفي. ما معنى التطليق العرفي؟ معناه أن تذهب الفتاة الآن بأي مستند كتابي حتى ولو كان خطابا غراميا من ولد جميل لها في الجامعة يقول لها زوجتي الحبيبة بعدما ارتبط بها بما يسمى بالزواج العرفي المشؤوم المزعوم الباطل الذي تكلمت عنه قبل ذلك، لهذه البنت بموجب قرارات القانون الجديد أن تأخذ هذه الورقة وأن تذهب إلى القاضي إن أرادت، انتبه، ليطلقها. ضحك كالبكى. ليطلقها من ماذا؟ من الزنا؟ من الزنا؟ فهذه المادة، مادة التطليق العرفي، اعتراف ضمني بالزواج العرفي الباطل المزعوم المشؤوم، مادة من أخطر مواد القانون، تطليق عرفي ليصبغ هذا القانون على هذا الزواج العرفي صبغة شرعية بما يسميه القانون بالتطليق العرفي. وأنتم تعلمون أن الزواج العرفي زنا، زواج في السر إن صحت لفظ الزواج، وقد فصلت ذلك. البنت تلتقي بزميلها في الجامعة لتمنحه نفسها وهي رخيصة بدون علم والدها المسكين وبدون علم أهلها وبدون إذن وليها، ثم تأخذ ورقة للقاضي. تفعل البنت بعد ذلك ما تريد وما تشتهي، وإن أرادت أن تنهي هذه العلاقة المحرمة تأخذ ورقة كتبتها بيدها أو كتبها هذا الخبيث بيده وأشهد عليها زميلين في الجامعة كما فصلت قبل ذلك. تذهب بهذه الورقة إلى القاضي ليطلقها تطليقا عرفيا. مهزلة. والنبي صلى الله على النبي يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبغوي والبيهقي والدارقطني من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي قال لا نكاح إلا بولي. هل تصدقون النبي؟ لا نكاح إلا بولي. كيف تقبل ان تتزوج ابنتك وانت لا تدري؟ ائتني برجل على وجه الارض يقبل ذلك، يسمع ان ابنته في الجامعة عادت اليه والحمل في احشائها. مبارك يا ابنتي، من اين هذا؟ تزوجت يا ابتي وانت لا تدري. ما شاء الله، جميل جميل. في ظل القانون الجديد تطلق بعد ذلك طلاقا عرفية، مادة خطيرة من مواد هذا القانون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح، صحيح صريح جدا، رواه احمد وابو داود والترمذي والبغوي والبيهقي، من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة نكحت او نكحت، واللغتان صحيحتان، ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وفي الحديث الذي رواه البغوي والبيهقي من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. قال ابو هريرة: الزانية هي التي تزوج نفسها. قال ابن عباس: البغي هي التي تزوج نفسها. اما المراد بحديث النبي الذي رواه مسلم وابو داود من حديث ابن عباس: الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر واذنها سكوتها. المراد بالحديث عند جمهور اهل العلم ان الثيب لا يزوجها وليها الا بامرها ورضاها، فان زوجها وليها بغير امرها ورضاها فمن حقها ان تفسخ النكاح، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان خنساء بنت خدام زوجها ابوها وكانت سيدة وهي كارهة، فاشتكت ذلك الى النبي فرد النبي نكاح وليها، فلا نكاح الا بولي. ومن مواد القانون الخطيرة تلك المادة التي تقول: لا يعترف بالزواج وان قدم في وثيقة رسمية عند التنازع ان كان سن الزوجة يقل عن 16 سنة، وان كان سن الزوج يقل عن 18 سنة. لا يعترف بهذا الزواج، زواج شرعي في الحلال لا يعترف به. وإن رفعت قضية للتنازع لا يعتد به ولو كان موثقا في وثيقة رسمية. في الوقت الذي يعتد فيه بالطلاق العرفي إذا قدم بأي وسيلة كتابية، انتبه انتبه، دمار. تعسير للزواج الحلال، ولا اريد ان اقول الاخرى، فمن المعلوم ان تعسير الزواج يفتح الباب على مصراعيه للزنا. ثم تأتي مادة اخرى خطيرة من مواد القانون تقول: الطلاق الشرعي لا يعتد به الا بالاشهاد والتوثيق في اوراق رسمية في المحكمة. وتفصل، لان هذا بند من اخطر البنود التي ستوقع الناس حتما في الحرام ان لم ينتبهوا، وهذا واجب العلماء والدعاة وطلاب العلم الصادقين. تقول هذه المادة: الطلاق لا يعتد به الا بالاشهاد والتوثيق في اوراق رسمية. بمعنى لو ان رجلا في البيت قال لامرأته: انت طالق، طلقها طلاقا شرعيا صحيحا في طهر لم يجامعها فيه بصيغة الانجاز، انت طالق، ثم لم يوثق هذا الطلاق في المحكمة لسبب او لاخر، ما حكم هذا الطلاق؟ في الشرع واقع بلا خلاف باجماع اهل العلم، باجماع الامة، طلاق واقع، لكنه لا يقع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلا إن ذهب الزوج إلى المحكمة ووثق هذا الطلاق في وثيقة رسمية في المحكمة وأشهد عليه. لو اقتصرت المادة على الإشهاد دون التوثيق لكان الأمر جميلا جدا ومقبولا جدا، لكن المادة اشترطت الإشهاد والتوثيق. ثم أنا أسأل، لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا شرعيا صحيحا وبانت المرأة من زوجها بينونة كبرى وأصبحت لا تحل له، ولكنه لم يوثق الطلقة، لم يوثق الطلقة الأولى، ولم يوثق الطلقة الثانية، ولم يوثق الطلقة الثالثة، هذه في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد ترث من هذا الرجل المسكين، مع أنها قد طلقت منه في حياته خلل. ومادة رابعة خطيرة خبيثة، تقول بأن التاريخ الهجري لا يعتد به، وهذا جهل فاضح. ومادة خامسة وستضحك منها ضحكا كالبكا، تقول هذه المادة يشترط على الزوجين قبل إتمام الزواج في وثيقة الزواج الرسمية أن يشتركا في بوليصة التأمين لتغطية مخاطر النفقة. يا له من هم، كيف يقبل الشاب على الزواج بهذه النفسية المتوترة؟ قبل أن يتزوج يشارك زوجته في بوليصة التأمين في بنك مصر الاجتماعي لتغطية مخاطر النفقة. لا، مش متجوز خالص، لا سيما وشبابنا، وان شبابنا يرى الباب مفتوحا على مصراعيه للحرام، كيف يقبل بهذه النفسية على الزواج؟ ثم تأتي المادة الاخيرة والخطيرة التي دار حولها الجدل والنقاش، الا وهي مادة الخلع. والخلع ثابت بنص القرآن والسنة، فلا جناح عليهما فإن خفتم ألينا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الخلع أخذ من قول خلع الرجل ثوبه، أي انتزعه وأزاله، ويقال للخلع الفداء، لأن المرأة تفتدي نفسها بأن ترد المهر على زوجها، ويسميه علماء الفقه بأنه بدل يحصل الزوج عليه في مقابل أن تختلع المرأة منه. فالخلع ثابت بالقرآن والسنة، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتقول: يا رسول الله، أنا لا أعتب عليه، أي على ثابت، في خلق ولا دين. وأرجو بالله أن تركزوا في الكلمات لتقفوا على المناط، لأن الحديث يستغل الآن استغلالا مقلوبا. تقول: أنا لا أعيب عليه، لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والمراد بالكفر هنا كفران العشير، امرأة صالحة تقية نقية تخشى رب البرية وتخاف أن تخالف هدي سيد البشرية، فهي تبغض زوجها. لماذا؟ لدينه؟ لا. لخلقه؟ لا. لماذا إذن؟ لدمامته، لدمامة وجهه، تبغض أن تنظر إلى وجهه. وسبحان من بيده القلوب، لا تبغض فيه دينا ولا تعيب عليه خلقا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي تكره المرأة زوجها، تكره أن تنظر إليه، وهي تخاف أن يحملها كرهها لزوجها على أن تقصر في حق من حقوقه فتغضب ربها وتخالف هدي نبيها. انظروا إلى فهم الحديث وورع الصالحة. فقال لها النبي: أتردون أتردين عليه حديقته؟ تلك الحديقة كانت مهرا من ثابت لامرأته. أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فذهب النبي لثابت وقال: طلقها تطليقة. هنا يقال الرسول قال طلقها، والأمر هذا كما يقول علماء الأصول الأمر في هذا الحديث للندب وليس للوجوب، لأن الأمر ما تم من النبي إلا بعد مشاورة النبي للمرأة وبعد رضا الزوج، وبعد رضا الزوج. فالأئمة الأربعة قد أجمعوا واتفقوا على أن الخلع إيجاب وقبول، لا بد وأن يتم في مجلس واحد بشرط رضا الزوج. سيخرج علينا من يقول والقاضي سيفعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول يا إخوة حتى لو كان أمر النبي لثابت بالوجوب طلق، انتبه معي أيها الفاضل الحبيب، أقول حتى ولو كان أمر النبي لثابت على سبيل الوجوب وليس على سبيل الندب، طلق امرأتك. ألم يقل الله في حق النبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم حتى ولو كان الأمر للوجوب وليس للندب أو الاستحباب. فالخلع إيجاب وقبول في مجلس واحد يتم برضا الزوج، لكن مادة الخلع التي وردت في قانون الأحوال الشخصية الجديد تجعل حق الخلع حقا انفراديا للمرأة فقط، بمجرد أن تقول المرأة لزوجها أنا بكرهك تطلع جري على القاضي تقول له أنا مستعدة أرجع المهر ومؤخر الطلاق فيطلقها. قالوا في مواد القانون التي أضيفت بعد ذلك: يرسل حكم من أهلها وحكم من أهلها من أهله، ثم بعد ذلك إن أصرت المرأة على التطليق اختلعها القاضي. فالقانون يجعل هذا الحق للمرأة وحدها، يعني في أي لحظة تريد المرأة أن تختلع من زوجها تختلع لمجرد أن تقول أنا أكرهك. أمر خطير جدا يقوض بنيان الأسر، لمجرد أن تتحول ميول الزوجة عن زوجها لأي خلاف أسري لا يخلو منه بيت، بل ولا حتى بيت من بيوت النبي، أو لمجرد أن مجرما في الشارع أو عبر الهاتف عاكس المرأة بكلمات رقيقة معسولة فظنت المرأة أنها وقعت على صيد ثمين لأنها لا تسمع مثل هذه الكلمات الحلوة من زوجها المسكين المطحون في العمل في الليل والنهار، فما عليها إلا أن تقول للزوج: أنا أبغضك وأكرهك وأنا أريد أن أختلع منك. تقويض للأسر وتدمير لمستقبل الأولاد صغارا وكبارا، صغارا وكبارا. فالحياة حتى وإن ذبلت وردة الحب بين الرجل وامرأته لا تنفصم العرى ولا تنهدم البيوت. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة هي الحب، فقد تذبل وردة الحب لكن تنتهي البيوت؟ لا، بل تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيت لتستمر الحياة. وأود أن أحذر المسلمات بأن أي امرأة مسلمة تطلب الخلع من زوجها لغير حاجة حقيقية صادقة فهي منافقة. أكرر هذا الحكم الخطير، أقول إن أي زوجة تطلب الخلع من زوجها لغير حاجة حقيقية صادقة فهي منافقة. تريدون الدليل؟ خذوا الدليل من كلام البشير النذير. ففي الحديث الذي رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه الالباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن المنافقات. وفي الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم بسند صححه الالباني في ارواء الغليل من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير اسم فرائحة الجنة حرام عليها. وسامحوني على هذه الاطالة، والله اسأل ان يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا يوم اللقاء، وان يرد الامة الى الحق ردا جميلا، وان يبصرنا بالحق، وان يجعلنا هداة مهتدين، وان يستر نساءنا وبناتنا، وان يصلح رجالنا وشبابنا واولادنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وأخيرا، كيف تسعد البيوت؟ والجواب في كلمات قليلة حتى لا أشق على حضراتكم. الجواب: إن البيوت لا تسعد بسن القوانين، إن البيوت لا تسعد ولن تسعد بسن القوانين، وإنما تسعد البيوت بالعودة لشرع رب العالمين وهدي سيد النبيين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن وصل الأمر بين الرجل وامرأته إلى حد استحالة العشرة والحياة، لا حرج لا إثم، فلقد أنزل الله سورة في القرآن وأسماها سورة الطلاق، وجعل الله للطلاق في الإسلام أحكاما، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن المرأة التي تذهب إلى المحاكم وتنسى عشرة زوجها امرأة ليست كريمة، ليست فاضلة، إلا إن اضطرت اضطرارا يعلمه الله منها، إن اضطرها زوجها، وهو حينئذ ليس كريما وليس فاضلا وليس عادلا، إن اضطرها الزوج أن تذهب إلى المحاكم. فالبيوت لا تسعد بسن القوانين، وإنما تسعد بشرع رب العالمين وهدي سيد النبيين. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم أصلح شبابنا وأصلح رجالنا وأصلح أولادنا واستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم اربط على قلوبهم